يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زال الحديث موصولا في باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد، من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ووقف الحديث بنا عند قوله رحمه الله: وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها، يعني سروعة وسروعة، عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر، يعني من قطعة ذهب أو فضة كما يقول النووي بعد ذلك، ذكرت شيئا من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. هذا الحديث دلالته على الباب ظاهرة جدا، فإن النووي رحمه الله قال: باب المبادرة إلى الخيرات. ولا شك أن تخليص الذمة من حقوق الخلق أو من الحقوق التي اؤتمن عليها الإنسان ليؤديها، لا شك أن هذا من المبادرة إلى الخيرات. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن الحديث أشار إلى طريقة من طرق إثبات الصحبة لغير الصحابة المشهورين، فأبو سروع هذا ليس من المشاهير، لكن صح السند إليه حينما قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا ثبتت صحبته. والعلماء يقولون إن الصحبة تثبت لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من زمان، لشرف لقياه عليه الصلاة والسلام. والفائدة الأخرى أن مشي الإنسان بسرعة لعارض لا يقدح في وقاره، فالأصل في الإنسان أن يمشي على ماذا؟ يمشي بوقار. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لا يسرعون سرعة مفرطة تخل برزانتهم، ولا يمشون مشيا متماوتا، بل وسط بين ذلك. لكن إذا اقتضت السرعة الحال أن يسرع الإنسان فلا حرج في ذلك، لكن لا يكون هذا هو الأصل. وفيه أيضا أن تخطي رقاب الناس في المساجد إذا كان لمصلحة أو لسبب شرعي معتبر لا بأس به، وإنما قلنا هذا لأن الأصل في تخطي رقاب الناس أنه منهي عنه. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا، وقد جاءت تسميته في حديث آخر بسليك الغطفاني، جاء يوم الجمعة متأخرا فتخطى رقاب الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: يا هذا اجلس، فقد آذيت أو آنيت وآذيت، يعني جئت متأخرا من الآنات هنا وآذيت بتخطيك رقاب الناس. ولكن إذا كان هناك مصلحة شرعية، ومن ذلك ما فعله عليه الصلاة والسلام، أو كان يرى الإنسان مثلا شخصا يحتاج إلى إسعاف، طبيب مثلا في الصف الأول، وسقط رجل في الصف الخامس أو العاشر فيحتاج إلى ماذا؟ إلى سرعة في الحركة، أو لغير ذلك من المصالح المعتبرة، فلا حرج في تخطي الرقاب في هذه الحال. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا رأى من الناس استغرابا أو تعجبا من حال فعلها ممن يقتدى به، عالم، طالب علم، إنسان ينظر إلى فعله، فعليه أن يزيل ما وقع في نفوس الناس من عجب. وهذا العجب قد يكون على الوجوه، وقد يكون كلاما، وقد يكون فعلا. أما على الوجوه، أما على يعني قسمات الوجوه، فهذا الحديث شاهد. ومن الشواهد أيضا في حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه الليثي، والحديث في الصحيحين، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة من لحم حمار الوحش، وحمار الوحش حلال أكله، إنما المحرم الحمار الأهلي. فرده النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصعب رضي الله عنه: فلما رأى ما في وجهه من التغير قال: إنا لم نرده عليك إلا أنه حرم. صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، يراعي مشاعر الناس، ما هو ما يبالي بهم ولا يقول كيف ويزعل أنا ما يهمن أنا أطبق الشرع ولا أبالي، لا، حتى هذا تراعيه. ومن الشواهد يعني أو من صور أو من الأمثلة على تغيير أو إزالة الشك والريب الذي قد يقع من خلال فعل، في حديث صفية رضي الله عنها لما جاءت، الحديث الصحيحين أيضا، لما جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، خرج عليه الصلاة والسلام من معتكفه ليقلبها إلى بيتها، يعني ليوصلها إلى بيتها إلى حجرتها، فرآه اثنان من الأنصار فأسرع. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ على رسلكما لا تسرع، إنها صفية تراها زوجتي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني لست موضعا للشك. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وهذا كما قال الأئمة الشافعي وسفيان بن عيينة وغيرهم، هذا درس لكل من يقتدى به، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ليس محل للتهمة، ومعاذ الله أن يقع في قلوب الصحابة شيء، لكن لينتفع به من جاء بعده. لا تقل أنا والله عالم ولا رجل صالح ها ولا أبالي بأحد، كلا، بل كن عونا للناس على قطع دابر الشيطان حتى لا يتسرب ها إلى قلوبهم من خلال ما يرونه منك. كيف مثاله؟ يعني قد يأتي إنسان من سفر في نهار رمضان، وربما التفت يمين ويسار وهو في السيارة، وهو مفطر في أول النهار برخصة الله له، لكن وصل عند البيت ولا عطشان، فالتفت وهو في السيارة ما وجد أحد، ثم رفع الماء وشرب، وإذا هو يعني في لحظة شربه مر به شخص فعرفه. هنا لا ينبغي أن تتركه، بل تقول: يا فلان لعلك رأيتني أشرب الماء، نعم أنا أشربه عمدا لأنني مسافر والآن قدمت، فأنا مترخص برخصة الله، وأخذت بالقول الذي يجيز ها استمرار الإنسان في الفطر ولو أقام. هنا إيش؟ تقطع الطريق عليه. وهذا كما أنه من دين الإنسان فهو من عقله أيضا، لأن الإنسان إذا كثرت عليه التهم سقط الانتفاع به وقل الاستماع له. ومن فوائد الحديث أيضا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لحقوق الخلق، حينما قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. وذلك في الرواية الأخرى من تبر الصدقة، يعني ذهب جبي إليه من الزكاة، لكن خشي أن يعرض له عارض، إما وفاة إما مرض إما نسيان أو ذهول أو شيء من هذا القبيل، فبادر، هذا الشاهد لقسمته، وهذا باب المبادرة بالخيرات. وهذا المعنى عظيم وجليل يفرط فيه بعض الناس. كيف يفرط فيه بعض الناس؟ تجد مثلا قد يكون طالب علم، قد يكون إنسان محل ثقة للناس، ويستقبل زكواتهم أو صدقاتهم، فتبقى عنده أسبوعين وثلاثة وشهر وشهرين وأكثر. أنا لا أقول لازم يقسمها لأنه قد لا يجد شيئا مناسبا، لكن قيدها عندك في ورقة خارجية في دفتر يعرفه أهلك، وتقول لهم: ترى الحساب الفلاني خاص بالزكوات والصدقات، أقل شيء، يعني بحيث لو زلت قدم أو مرضت أو أدخلت العناية أو لأي عارض، وإذا أهلك يعرفون أن الحساب الفلاني ليس لك منه شيء، لا يدخل في الإرث ولا يقسم ولا شيء، إنما هو للمساكين أو للمحتاجين. فإن كان حسابك مختلطا يعني لم تميز، وهذا لا أنصح به أبدا لمن كان عنده يعني ممن يستقبل زكوات الناس وصدقاتهم، ضع عندك حساب مستقل وأخبر أهلك أن هذا الحساب واكتبه في وصيتك، هذا الحساب ليس لي البتة، إنما هو للصدقات وكذا. لكن لو قدرنا أنه ورد عليك أنت لست ممن يستقبل الزكوات وشيء، لكن في ذلك اليوم قال لك شخص: يا فلان الله يجزاك خير، أنا بسافر ومستعجل، ولكني ترى بحول لك على الحساب 1000، 2000، 3، ضعها في الوقف الفلاني، تراها صدقة لفلان، تراها سداد لدين فلان. مباشرة مباشرة قيدها وضعها في ورقة أو أرسل رسالة أو ضعها في أي وسيلة تثبت هذا الحق لمن؟ لصاحبه. وأحدثكم عن أحد أصدقائي يقول: حول إلي مبلغ، لأنه مشرف على دار قرآن، حول إلي مبلغ من المال، ثم يعني هذا يحدثني متى؟ بعدما أفاق، دخل العناية المركزة بعد تحويل المال بيوم أو يومين. فلما أفاق وسألت عن الحال وكذا، قال: والله هو ما يستطيع يتكلم، يعرف أن اللي زاره فلان وفلان لكن لا يستطيع أن يتكلم. نعم، قال: ما أقلقني شيء ها مثل هذا المبلغ الذي جاء في حسابي وهو لدار القرآن الكريم، لأني لو مت سيظن أهلي ماذا ها أنه من ماله، وقد يكون الشخص الذي حول ما انتبه، يظن إن مثلا هذا الرجل حوله مباشرة أو صرفه أو كذا. فالإنسان ينبغي له أيها الإخوة إذا وصله مال مباشرة، يعني يعجبني في بعض الرجال إنه تجد أحيانا يسلم كما يقال نقدا أو كاش، إيش يسوي؟ يضع ورقة ويقول: هذا المبلغ خاص بفلان ها، ويضعه على المال نفسه، يدبسه أو يضع على مغاط أو شيء. المهم احرصوا يا إخوة على ضبط الحقوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قبل أن يكون دينار ولا درهم. وفي قوله أيضا هنا من الفوائد: ذكرت شيئا من تبر عندنا. هذا الذكر متى حصل أو التذكر؟ في الصلاة. وفيه دليل على أن ما يعرض للإنسان من تذكر أو خاطر أنه لا يفسد الصلاة ولا يبطلها، لا يفسدها ولا يبطلها. فإن كان في مصلحة شرعية، فإن كان في مصلحة شرعية فإن هذا لا يؤثر بلا إشكال ولا خلاف. وقد ثبت في البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه كان إيش يجهز الجيش، أو ربما جهز الجيش في الصلاة، يجي واحد من الكسالى أو ضعاف حضور القلب في الصلاة من أمثالنا، وش يقول؟ إيه الله يبشرك بالخير، يوسع صدرك بالعافية، مدام عمر يجهز الجيش أجل ما علينا صدر. نقول: إذا بلغت رتبة عمر وصرت تجهز جيوش الإسلام الله يقويك، لكن نحن وين تذهب عقولنا ها؟ وين نسرح فيه؟ نسرح مع الأولاد، مع مشاكل الزوجة والديون والوظيفة والداخل والطالع والسيارة والراتب، ولا لا؟ يعني من منا أيها الإخوة تذهب صلاته ها في هم للإسلام؟ نادر، أنا أستطيع أن أقول نادر، وأقول كلنا يقع منه شيء من هذا، لا أحد يكاد يسلم. لكن المشكلة ما هي؟ أن لا ندافع هذا، أو أن نستسلم له، أو أن نرضى به، أو أن نيأس من تصحيحه، وهذا خطأ. إذن ورود الخواطر أو انشغال الفكر بشيء من هذه الخواطر لا يبطلها، هذا لا إشكال فيه، لكنه قد يؤثر ماذا؟ على الخشوع، لأن الله عز وجل يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لكن مما يخفف هذا أنه إذا كان في مصلحة شرعية فإن الأمر فيه أيسر وأقل. وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان يصح له أن يوكل غيره في قسمة الصدقات. وجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه بماذا؟ بالصدقة، فهو الذي قسمها، ولم يقسمها من؟ أصحابها. فأنت لو كان عندك زكاة لا يجب عليك أن تباشر قسمتها بنفسك، بل يجوز أن توكل غيرك ممن يوثق به في أن يقسمها. ثم قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل، متفق عليه. وهذا الحديث يشبه حديث أبي هريرة في الصحيح، أظن حديث أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في غزوة بدر: من قاتل هؤلاء فقتل فله الجنة. فسمع عمير بن الحمام رضي الله عنه هذا الكلام المحفز المشجع من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في يده تمرات. عاد اليد كم يكون فيها من تمرة؟ 3-4-5، لن تكون أكثر من 5 في اليد المعتادة، 6-7. فلما رآها قال: إنها لحياة طويلة إن أنا بقيت حتى آكل هذه التمرات. فألقاها ثم تقدم فقاتل فقتل وهو في الجنة. كل قتل بدر في الجنة. أحياؤهم الذين لم يقتلوا قال الله فيهم: ها اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فكيف بمن قتل منهم رضي الله عنهم أجمعين. وانظر سبحان الله المبادرة، هذه القصة في بدر ووقعت في أحد، وكلهم مناهم الجنة، مناهم الجنة يبادرون. لما علت هممهم وسمت نفوسهم وتعلقت بالجنة صارت الدنيا لا تساوي شيئا عندهم. وفي أحد لما دعا الجهاد كان الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه فيه عرجة، ومعلوم أن الأعرج ليس عليه جهاد، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فأراد أو قال لأولادي: احملوني أريد أن أقاتل. قالوا: يا أبتاه قد عذرك الله، أو عمرو بن الجموح قال: قد عذرك الله. قال: لا أسمع داعي الجهاد وأتركه، والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. حرص على الخير، الدنيا كانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، ولهذا لا يأسون أيها الإخوة على ما يفوتهم منها ما دام أن أمرهم مع الله مستقيم. ولما حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه الوفاة يروى عنه أنه قال: والله إني لا أبكي على كري الأنهار، على كري الأشجار، ولا على شق الأنهار، ولكن أبكي على قيام الليل والظمأ في الهواجر، يعني العطش الذي يصيبني عندما أصوم في اليوم الحار. حدثني يا أخي عن همتك، حدثني عن مكانة الدنيا في قلبك وعن مكانة الآخرة في قلبك، فإن كنت لا تستطيع أن تتحدث فانظر إلى مشاعرك عندما يفوتك شيء من الدنيا وتخسره، وعندما يفوتك شيء من الآخرة وتخسره. دعني أضرب لك مثالا واقعيا: ما مشاعرك لو ذهب من راتبك 1%، لن أقول 10 ولا 20، 2%، 5%، ما شعورك لو ذهبت منك؟ وما شعورك لو فاتتك صلاة الفجر لم تصلها في وقتها أو حتى مع الجماعة؟ إذا كنت تتكدر هنا لا أقول أعظم، لكن مثل ما تتكدر هناك فأنت على خير. أما إن كنت تقاتل لك الحق أن تطلب أمر دنياك، لا تلام، لكن متى تلام؟ إذا كانت الدنيا في قلبك أكبر من الآخرة وأعظم من الآخرة، يتمعر وجهك ويرتفع ضغطك والسكر إن كان عندك سكر، ها، ولا تنام لأنه ذهب جزء من دنياك، ثلم منها شيء، بينما يثلم من آخرتك ودينك شيء كثير ولا تبالي وكأن شيئا لم يحصل. هذا هو الميزان. دعنا من الدعاوى ودعنا من الكلام والتنظير، والله يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. إذن هذا الحديث وهو حديث جابر فيه فضل الصحابة وأنهم من أعظم الناس مبادرة إلى الخير، وتاريخهم ناصع وشاهد بهذا جماعات ووحدانا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. انظر إلى همم الصحابة كيف يسألون: أي الصدقة أعظم أجرا؟ أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. ولا تمهل، يعني لا تتأخر، لا تتأخر حتى إذا بلغت الحلقوم حضرتك الوفاة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، متفق عليه. والحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام والشراب. والحديث فيه من الفوائد كما تلاحظون حرص الصحابة رضي الله عنهم، لا أقول على العمل بس، لا، بل على أفضل العمل. ومعلوم أن الصدقة فيها إخراج شيء مما جبلت النفس على حبه، ما هو؟ المال. لكن لا يخرج الإنسان محبوبا إلا لما هو أحب إليه منه، وهو الله عز وجل، وهو الله عز وجل. ولهذا من الموفقين، الله يجعلنا وإياكم منهم، مع قلة ذات أيديهم إلا أنهم أخذوا على أنفسهم أن لا يمر يوم إلا ويتصدقون ولو بريال أو بنصف ريال. ريال في الشهر كم تساوي؟ 30 يوم، 30 ريال. إيش هي 30 ريال؟ عند أغلب الناس لا تكاد تشك شيئا، تجد يذهب ويشتري وجبة من المطعم 30 ريال. لماذا؟ لرغبتهم أن يدخلوا في قوله عليه الصلاة والسلام: ما من صباح أو ما من يوم يطلع صبحه إلا وملكان يقولان اللهم أعطي ممسكا، اللهم أعطي منفقا خلفا. وهذا يشمل الواجب والمستحب، ولا يذم الإنسان على ترك المستحب الراجح. وفي قوله وأعطي ممسكا تلفا، الصحيح أن هذا في من منع الواجب، في من منع الواجب. لكن الدعاء بالخلف يشمل من أعطى الزكاة والنفقة الواجبة على الأهل والأولاد إلى آخره، ومن تصدق بفضل من ماله. تصور كل يوم ملائكة الله تدعو لك: يا رجل لو قيل لك لقيت رجلا من الصالحين، ها، يدعو لك يوميا بأن يخلف الله عليك ما تنفق، والله ربما تشبثت به وصليت معه كل وقت. هذا ملك من ملائكة الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يدعو لك. المقصود علو همة الصحابة، أي الصدقة أعظم أجرا؟ وهذا كثير في أسئلتهم: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته يدخلني الجنة. يا رسول الله أي مثلا في مثل هذا الأعمال أي الجهاد أفضل؟ وهكذا. قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، يعني وأنت في حال الصحة. لاحظ، قال: تخشى الفقر وتأمل الغنى، عندك أمل في أن تكتسب وأن يزيد مالك، وكذلك أيضا تخاف أنك لو تصدقت ينقص رصيدك ويصيبك الفقر. هذه هي أفضل الأحوال. أما الصدقة عند معاينة الموت، هذه كل يفعلها. ولهذا حذرنا الله عز وجل أن نبلغ هذه الحال في آخر سورة المنافقون. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، هذه وين جاءت؟ في سورة المنافقون. لماذا؟ تحذيرا من طريقة المنافقين الذين قال الله عنهم في سورة التوبة في موضعين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وفي الآية الأخرى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. ما السبب؟ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، عبد أهل الدينار والدرهم والعياذ بالله. هذه الحال حذر الله منها، فقال في سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم. شوف، ما هو رزقك أنت، هذا رزق الله. وأنفقوا إيش؟ في الآية الأخرى: مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت مستخلف على هذا المال، مؤتمن عليه، ينظر هل تؤدي حق الله فيه أم لا. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني، يا رب تكفى أخرني شوي، أعطني فسحة في الأجل، لولا أخرتني إلى أجل قريب. لما؟ ألعب، ألهو، شاهد فضائيات، ها، أقلب جوالي فيما حرم الله؟ لا، فأصدق. إيش بعد؟ وأكون من الصالحين. طيب، وأنت الآن في حال الرخاء، ليش ما تكون من الصالحين؟ ليه ما تتصدق؟ قال الله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. من لم يدفعه الإيمان في حال الرخاء فلا ينفعه ماذا؟ العمل الصالح عند الشدة. ولو كان العمل الصالح ينفع في مثل هذه الأحوال لنفع فرعون إيمانه حينما رأى بني إسرائيل ناجين والبحر يحوطه، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قيل له الآن تسلم، الآن تعلم بالإيمان، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية الآية. إذن في هذا الحديث من الدلالة على الحث والمبادرة لفعل الخير ما هو ظاهر جدا. ولهذا أقول أيها الإخوة، من كان ذا قدرة أن يتصدق ولو بريال يوميا ولو بجنيه يوميا فليفعل، فإن البخل أو المنع فإن العطاء وإن قل هو أفضل وأعظم من المنع وخير من المنع أو خير من الإمساك. ومن لم يقدر، يعني قد يكون في حال من الفقر لا يستطيع أن يصل إلى هذا أو عليه ديون، فليتصدق على نفسه بماذا؟ بترك المعاصي، وليتصدق على نفسه بكثرة الذكر. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. إيش السلامة؟ مفاصل العظام. وجاء في رواية المسلم إن ابن آدم ركب من 360 مفصلا، وهذا الذي يثبته الطب اليوم صلوات الله وسلامه عليه، ما ينطق عن الهوى. قال فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وتزيل الأذى عن الطريق صدقة، وتحمل الرجل على دابته فتعينه على ذلك صدقة. وأبواب الصدقات كثيرة، جاء في خارج الصدقة. وتبسمك أيضا في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، وتبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدقة. إذا نحن نملك صدقات كثيرة، إن عجزنا عن المال فلا نعجز عن أن نتصدق بأمثال هذه الأذكار. والحديث إن شاء الله تعالى صلة، لكن في بعد أسبوعين بإذن الله تعالى، الأسبوع القادم لن يكون هناك درس لظرف الإجازة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأسأله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، أسأله جل وعلا أن يجعل قلوبنا معبدة له سبحانه وتعالى، وألسنتنا ناطقة بذكره، كما أسأله عز وجل أن يجعل جوارحنا مستعملة في طاعته. إن ربي سميع مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.